كنا تحدثنا في الدرس السابق عن ما جاء في غسل الميت، وذكرنا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الرجال بأن يغسل في ثوبه صلى الله عليه وسلم، أما باقي الرجال فإنهم يجردون من ثيابهم سوى موضع العورة وما بين سرة الرجل وركبته، ولم نذكر ما يتعلق بالمرأة وماذا ينبغي أن يرى من المرأة وما لا ينبغي أن يرى. ومسألة غسل المرأة وما يجرد منها وما لا يجرد ينبني على مسألة عورة المرأة سواء بسواء، والخلاف الجاري في عورة المرأة مع المرأة يجري في مسألة تجريدها حين غسلها في موتها، وكنا قد رجحنا فيما سبق أن عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع المحارم، بحيث يظهر منها ما لا بد منه وهو الذراعان إلى أنصاف العضدين، والرقبة شيء من النحر، والساقان وشعرها ورقبتها. وعليه إذا غسلت المرأة فعليها أن تسترها أو أن تستر هذه المواطن، يعني ينبغي أن تسترها من أعلى صدرها إلى ساقيها. والسؤال كيف تغسل وهي مسطورة، كيف تغسل الغاسلة هذه الميتة وهي مسطورة من أعلى صدرها إلى ساقيها؟ نقول تصب الماء تحت الإزار أو الرداء المغطي لهذا الجزء من الجسم، وتدلك أو تدخل يدها وتدركه بالصابون والماء كي تنظفها تنظيفا، وتجتهد الغاسلة في ألا تبدي شيئا من عورة الميتة. هذا قول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. والمذهب أن سترة أو أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ما بين سرتها وركبتها، والراجح هو أن عورة المرأة مع المرأة هي عورتها مع محارمها، بحيث تبدي ما لا بد منه وهو الشعر والوجه والرقبة وجزء من على صدرها بحيث لا يظهر ثدياها وذراعاها إلى أنصاف العضدين وساقاها، وأما الباقي فينبغي أن يستر والله تعالى أعلم. توقفنا عند حديث أم عطية الأنصارية والذي ذكرنا بأنه أصل في غسل الميت، وذكرنا الأحكام المتعلقة به، وأن الغسل لا ينبغي أن يتعدى السبع غسلات وإلا يصير إلى الإسراف، والسنة الآكدة هو أن يغسل ثلاثا إن حصل الإنقاء، أولها بماء وحده مطلق طاهر طهور، ثم بماء وصابون أو ماء وسدر أو ماء وإشنان أو ما أشبه هذا مما ينقي وينظف، والآخر أو الغسلة الآخرة هي ماء وكافور. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك حديث منقطع غير متصل، والمنقطع من أقسام الحديث الضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن أبي بكر. قد وهم بعض أهل العلم وظنوا أن عبد الله بن أبي بكر إنما هو عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا خطأ، وإنما المقصود بعبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم رحمه الله، أحد كبار شيوخ الإمام مالك، وهو من الثقات الأعلام. ولم يدرك أسماء بنت عميس، لأن أسماء رضي الله عنها توفيت قبل 50، وهو قد ولد بعد 60، فيستحيل أن يكون قد لقيها وسمع منها. وإن قال بعض أهل العلم بأن هذا الإسناد مرسل قوي، لكن الحق أنه مرسل ضعيف، أولا لهذا الانقطاع، ثانيا لأن هذا الحديث بألفاظه بخاصة سؤالها المهاجرين عندما قالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ وتصحيح هذا المتن السند ضعيف، لأن بعض أهل العلم قالوا وإن كان سنده ضعيفا فإن اتفاق أهل العلم على، أو قالوا الإجماع على ثبوت معناه، ثم اختلفوا في هذا المعنى المجمع عليه، أهو سقوط الغسل أو عدم وجوب غسل من غسل ميتا، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا في السنن وغيرهما وغيرها، أنه قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل جنازة فليتوضأ. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل من غسل ميتا. وأما قول من قال بأن هذا المتن يصحح إجماع أهل العلم على معناه، المقصود بالمعنى هنا معنى مشروعية غسل من غسل ميتا، هذا المقصود، لأن أهل العلم اتفقوا على مشروعية غسل من غسل ميتا ولم يقولوا بوجوبه، لأن عامة أهل العلم يقولون باستحبابه، ذلك لأن الصحابة كما ثبت عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يغسلون الموتى ثم لا يغتسلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. وأقوى دليل على أن هذا الحديث لا يحمل على الوجوب وإن كان مشتملا على أمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر به أم عطية التي باشرت غسل ابنته صلى الله عليه وسلم، والمقام مقام تعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هي وأخواتها اللاتي باشرن تغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم، علمها كيفية الغسل، والمقام مقام تعليم، فلو كان الغسل واجبا لأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأمرها وثبت خلاف الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم دل هذا على أن الأمر للاستحباب. فالمقصود أن قول من قال بأن هذا المتن يصحح لإجماع أهل العلم على معناه فإن هذا خطأ، لأن أهل العلم أجمعوا على مشروعية الغسل ولم يجمعوا على وجوبه، لأن القول بصحة هذا المتن يؤدي إلى القول بوجوب الغسل، لأنها لما سألت خرجت وسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل، هذا يوهم بأن الصحابة وأسماء بنت عميس كانوا يعتقدون وجوب الغسل، فوطأت بأن ذكرت علة عدم قدرتها على الغسل وهو شدة البرد. فالمعنى الذي يوجد في هذا الحديث لو صح فيه إيجاب غسل من غسل ميتا، لهذا يمتنع الحكم على هذا الحديث بالصحة كما هو بمفرداته، لكن أصله ثابت من حديث عفوا هذا الحديث إذن غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى على إرساله. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك مرسلا من طريق أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هي الخثعمية، وهي أخت، وقد اختلف في نسبها اختلافا كثيرا، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، أختها لأمها، وهي أخت أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، وهن 9 أخوات وقيل 10 أخوات. وكانت هذه المرأة وهي صحابية شهيرة قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما استشهد جعفر في غزوة مؤتة التي كانت في السنة 7 بعد أن توفي زوجها تزوجها أبو بكر الصديق وولدت له محمد ابن أبي بكر الصديق. ولما توفي أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له أيضا محمدا وغيره، وولدت لجعفر 3 أولاد، ولأبي بكر ولد، ولعلي 3 أولاد، فكان لها من هؤلاء الرجال جميعا أولاد. هذه المرأة باشرت غسل زوجها وهو أبو بكر الصديق لما كان خليفة، وغسلته رضي الله عنها، وهذا فيه دليل على جواز تغسيل الزوجة زوجها، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه إلا قولا شاذا. اتفق أهل العلم جميعا على جواز أن تغسل المرأة زوجها، قالوا لهذه الأدلة ولما ثبت أن أو لما روي أن عليا باشر غسل فاطمة رضي الله عنها، وأيضا قالوا لأن هذه المرأة لا زالت في عدتها لزوجها، يعني ما زالت في العدة وهي زوجة، ولهذا جاز أن تغسل الزوجة زوجها. أما تغسيل الزوج لزوجته فهذا محل خلاف، قد قال بعض أهل العلم بعدم شرعية غسل الزوج زوجته، بل قالوا إن المرأة يباشر تغسيلها النساء، قالوا لأنه بعد موتها لا علاقة زوجية بينه وبينها، لأن الرجل لا عدة عليه، إذا توفيت زوجته استطيع من غد أن يتزوج ويويله وش يسمع، يقول لك أن يستنى يتهنى منها، صح ولا لا؟ مع أن هذا شيء مشروع، المسلم يخاف يعني لا يأمن على نفسه، وإذا ماتت زوجته فلماذا يبقى بلا الزواج؟ والرجل إذا بقى بلا الزواج يضيع بعد الزوجة، وبخاصة الشيوخ الكبار، كاين شيوخ يتوفى زوجتين، يعني رجال كبار تتوفى زوجاتهم يحلفوا فيه البنات يقولوا له والله ما تزوج، أو يحلفوا فيه أولاده، لماذا؟ لأنه عنده وحدة قرقيبة كما يقولوا، يا تراب يا سكنة يا شوية دراهم، تقول له تجيب لنا مرأة تورث معنا، صح ولا لا؟ هذا موجود، ويقع كثير من الأولاد في العقوق الشنيع، أحيانا بعض الرجال الكبار المساكن يبكيوا بالدمعة، والله أنا حضرت بعض الرجال المساكن يشكاوا لي ويبكيوا، ما كان شكون يقوموا، والرجل دائما يحتاج زوجته، وبخاصة في الكبر يحتاجها حاجة ماسة، لأن الرجل لا تستره إلا زوجته، وأما المرأة فيوجد من يسترها، يسترها بناتها، يسترها عرايسها، صح ولا لا؟ أما الرجل لا، الرجل من حيائه لا يمكن أن يقوم على حاجته الخاصة إلا امرأته وزوجته. ولهذا أنا من خلال هذه الجملة الاعتراضية أريد أن أنفذ إلى دعوة لإخواننا الذين ماتت أمهاتهم وتركوا أباه وتركت أباهم بلا زوجة أن يسارعوا ويبادروا إلى تزويجه، فوالله إن ذلك هو البر، وتبا للدنيا. وإذا رب العالمين راه كاتب لكم رزق سيصلكم، وإذا ربي كاتب رزق لواحد أخر معاكم سيأخذه، فبادروا إلى طاعة آبائكم بتزويجهم بعد وفاة زوجاتهم، فإنكم تنالوا إن شاء الله الدعوة الصالحة والذكر الجميل والثناء، وتنالون الأجر الجزيل عند الله تبارك وتعالى. ولا تلتفتوا إلى الدنيا، فإن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، يعني هذه الدنيا لا تساوي شيئا، إنما ينبغي أن تبتغوا الآخرة. والمشكل أن بعض الشيوخ، أنا يسمحوا لي شيوخ بقيادة عم علي، بعض كبار رجال السن أو بعض كبار السن كتوفى زوجته ولده يكفروا ما يخلوش يتزوج، يتزوج المشكل يجي للمسجد يولي يدير كما قال هذا كيدير دراع، يولي يدير المشاكل. والمشكل أنه الرجل تعود أن يحكم، يعني لازم يحكم، وبقات له العجوزة كان يحكم فيها، ماتت ما عندوش واش يحكم، بل لازم يجي الجامع يولي يحكم، ولا يولي يدير العيب في الشوارع. وهذا الذي وقع فيه بعض الرجال غفر الله لنا ولهم لفرط حاجته إلى أمور، يعني يصير يدير أشياء في الشارع يعني لا تحمد، ويصير الذكر سيء. أسأل الله أن يسترني وإياكم وآباءنا وأمهاتنا جميعا. فالمقصود أن المرأة تباشر غسيل زوجها اتفاقا، أما الرجل فلا يباشر، قال بعض أهل العلم لا يباشر تغسيل زوجته، لأنه لا علاقة محرمية، لا علاقة عفوا زوجية بينه وبينها بعد موتها. قالوا لأنه يمكنه بعد موتها مباشرة أن يعقد على أختها فتصير هي أجنبية، وهذا تخريج عجيبة. أحيانا يعني أحيانا كنا نقرأ وما نقرأوش التفاصيل تاع الفقهاء وحججهم، كنا نقول هذا واش من دليل عندهم، أي دليل عندهم، نقول التخريجات هذه في الحقيقة هي أدلة، وإن كنا ربما لا نوافق على بعضها لكن هي تخريجات وأدلة، حتى لا يظن طالب العلم أن العلماء يصدرون عن رأي محض، لا أبدا لا يصدرون عن رأي محض، وإنما هو التوقي والحذر من الوقوع في المحظور. ولهذا قالوا لا يباشر، بعض أهل العلم قالوا لا يباشر الرجل غسل زوجته لأنه بعد وفاتها مباشرة تنقطع العلاقة. ونقول الحق أن العلاقة لا تنقطع، لأن التوريث ما زال قائما، لأن التوريث ما زال قائما، وحقه على زوجته بعد موتها في أخذ ميراثها، أخذ ميراثه منها، والله تعالى أعلم. قال أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وهذا اعتذار منها على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، تعلمون أنه توفي ليلة الثلاثاء، توفي رضي الله عنه وأرضاه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13 للهجرة. وفاة أبي بكر الصديق عجيبة، تعلمون أن أبا بكر الصديق علم وفاته في الصباح الذي يموت في مسائه، علم أبو بكر أنه في صباح أو في الصباح الذي يموت في مسائه علم أنه سيموت. وسيأتينا إن شاء الله تعالى حديثه عن عائشة رضي الله عنها في وصيته لها في كفنه الذي يكفن فيه رضي الله عنه. وتوفي رضي الله عنه عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، توفي وعمره 63 سنة، توفي وعمره 63 سنة. من فوائد هذا الحديث فيه تغسيل المرأة زوجها قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا إجماع من العلماء مأخوذ من إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرأة زوجها من غير نكير من أحدهم. ثم قال رحمه الله: ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل امرأته على ما ذكرت. والصواب أن الرجل يباشر المشهور في المذهب أولى من يغسل المرأة زوجها وأولى من يغسل الرجل زوجته، هذا أول شيء، حتى ولو وجد من جنس أحدهما من يباشر غسله. فإذا مات الزوج وكان من الرجال حضور يمكنهم تغسيله، في مذهب الإمام مالك أو عند الإمام مالك أن الرجل تباشر زوجته امرأته والمرأة يباشر تغسيلها زوجها وإن وجد النساء الغاسلات. وفيه أيضا من الفوائد فيه جواز الإخبار عن العبادة عند الحاجة، فيه جواز الإخبار عن العبادة عند الحاجة. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من قولها: إني صائمة، فهي احتاجت أن تخبرهم بعبادتها لمقام الحاجة إلى هذا الإخبار حتى تجد لنفسها عذرا في عدم الغسل. وفيه أيضا سؤال أهل العلم عند الجهل بالحكم. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من سؤال أسماء بنت عميس جماعة المهاجرين الذين كانوا حضروا وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه استحباب إظهار علة الامتناع من امتثال الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غسل ميتا أن يغتسل، فهي اعتذرت عن عدم الغسل أي عدم امتثال الأمر بإظهار علة الامتناع وهو شدة البرد والصوم. ثم ذكر الإمام مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. هذه مسألة ذكرها الإمام مالك تصريحا، وهو فقدان الغاسل من الرجال عند موت الرجل بحيث لا يوجد إلا النساء، فإنهن لا يباشرن تغسيله وإنما ييممنه. وأما المرأة فإنها أيضا إن ماتت ولم تجد من يباشر تغسيلها من النساء ولم يوجد واحد من ذوي المحارم ولا زوج يلي ذلك، يممت أيضا فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. ذكر الفقهاء تفصيلا في هذا الباب، قالوا: المرأة تيمم الرجل، وهذا في المذهب خاصة، قالوا: تمسح وجهه وكفيه ويديه إلى الذراعين، لأن التيمم في المذهب فيه المسح، مسح الوجه واليدين والكفين واليدين إلى المرفقين. قالوا: وأما الرجل إذا يمم المرأة الميتة فإنه يكتفي بمسح الوجه واليدين ولا يباشر ذلك بيده، بل ينبغي أن يجعل حائلا بينه وبين وجهها وكفيها حتى لا يمس هذه المرأة باعتبار أنها ليست محرما. وفي المذهب أن المحرم له أن يباشر تغسيل قريبته سواء كان أبا أو أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن أخت، فله أن يباشر تغسيلها بحيث يسترها كما ذكرنا، كما كانت تستر نفسها عادة بحضوره ويغسلها. وهذا القول يخالف فيه أكثر أهل العلم، قالوا إنما يجوز أو يشرع، لا أقول يشرع، يقول يجوز تغسيل الزوج لزوجته فقط، أما غيره فلم يرد في ذلك شيء، فيبقى التيمم. قد يقول قائل وما دليل التيمم؟ وهذا سؤال وجيه ينبغي أن يطرح. نقول دليل التيمم أنه بدل عن الطهارة بالماء، ولأن أهل العلم عدوا الموت حدثا، انتبهوا جيدا، ولأن أهل العلم عدوا الموت حدثا، والحدث يرفع بالطهارة، والأصل فيه الغسل بالماء، فإذا تعذر رفع الحدث بالماء وجب المصير إلى بدله وهو التيمم. وبهذا أفتى أهل العلم، أفتى الإمام مالك رحمه الله، بخاصة أنه قال رحمه الله تعالى إن أنه سمع أهل العلم، والمقصود بهم علماء المدينة، والمقصود به علماء المدينة، وكفى بهم شرفا وعلما، فإن الفقهاء الكبار كانوا متمركزين وكانوا قاطنين في المدينة، وعنهم أخذ الإمام مالك رحمه الله. وقول الإمام مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. نقول هذا الكلام من الإمام رحمه الله تعالى وهو إمام، هذا الكلام لا يتوافق ظاهرا مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأم عطية ومن تولت تغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء. وهذا يدل على أن غسل الميت له صفة، وهو أن يبدأ فيه بميامن جسد الميت وبمواضع الوضوء. واضح؟ يعني قول الإمام مالك ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، نقول قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للغاسلات ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء. هذا يدل على أن غسل الميت أو صفة غسل الميت له صفة، وهو أن يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء. يبقى إشكال هنا في هذا الحديث، وهو وجود الاختلاف الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء، فإذا بدأ الغاسل بميامن الميت فإنه في هذه الحالة يغسل رجل الميت اليمنى قبل يده اليسرى، صح ولا لا؟ إذا بدأ بالميامن رح يغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، واضح؟ وإذا بدأ بالوضوء فإنه يغسل اليد اليسرى والرجل اليسرى قبل الجهة اليمنى، فيخالف قوله ابدأنا بميامينها. لهذا قال أهل العلم المحققون، قالوا الظاهر أن صفة غسل الميت تشبه صفة غسل الجنب سواء بسواء، لأن الجنب يغسل مواضع الوضوء ويشرع له أن يبدأ بالميان، وصفة غسل الجنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة فيغسل جميع أعضاء الوضوء كما بيناه فيما سبق، ثم بعد ذلك يخلل رأسه ثم يصب على رأسه ماء ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. قالوا على هذا يتوافق الغسلان فيكون لغسل الميت صفة معلومة يجب المصير إليها، أو يشرع المصير إليها، وهو أن يغسل كما يغسل أو كما يغسل الجنب الغسل الواجب عليه. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في كفن الميت. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. هذا باب ما جاء في كفن الميت، صدره الإمام مالك بحديث فيه صفة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، أسنده عن عائشة رضي الله عنها من طريق هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فصفة كفنه صلى الله عليه وسلم أنه 3 أثواب وأنها بيض، وهذا من مواضع استحباب الكفن، أو من الأشياء المستحبة في الكفن أن يكون 3 أثواب وأن تكون هذه الأثواب بيضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث خرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن كفن في 3 أثواب، وهذه الأثواب بيض سحولية. ما معنى سحولية؟ سحولية نسبة إلى سحول، نسبة إلى سحول، وهي قرية من قرى اليمن، واختلف اللغويون في ضبطها بالفتح، بفتح السين أم بضم السين، سحولية أو سحولية. ولهذا قال الأزهري وهو إمام من أئمة اللغة، قال: هو بالفتح المدينة، يعني سحول، سحول، سحول بالفتح المدينة، وبالضم قال الثياب، وبالضم هي الثياب. وذكرت عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث قالت: ليس فيها قميص ولا عمامة. بعض أهل العلم قالوا يستحب، ومنهم أئمتنا المالكية قالوا يستحب أن يزيد على الكفن قميص وعمامة، وهذا ليس مقصودا، لأنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها صريحا في نفي القميص والعمامة أن كفنه لم يكن قميصا أو لم يكن فيه قميص ولا عمامة، خرجه ابن أبي شيبة. ولأنها رضي الله عنها قالت بأنه عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب، ويدل له حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي يأتي بعد، وهو أنه سألها عن عدد كفن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في 3 أثواب، لأنه في المذهب أن الرجل يكفن في 5 أثواب والمرأة في 7 ولا ينبغي أن يزاد. والحق يا إخواني أن الكفن لم يرد في حديث صحيح الزيادة فيه على 3 أثواب، سواء كان للمرأة أم للرجل. وأما ما ورد في عدد كفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بأنه 5 أثواب فإنه لا يصح، فإنه لا يصح، وبالتالي لم يرد حديث صحيح فيه جواز التكفين ب5 أثواب أو فيه مشروعية التكفين في 5 أثواب سواء للرجل أو للمرأة. ولهذا كان حرص أبي بكر الأكبر الصديق رضي الله عنه على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في كفنه. ولأجل القميص والعمامة درج بعض أهل زماننا اليوم بخاصة عندنا في الجزائر أنهم يصنعون الكفن على شكل لباس، سروال وقميص فوق السروال ثم بأكمامه ثم لفافة يلف بها الميت، وهذا لا يشرع، هذا لا يشرع، لا يشرع أن يلبس الميت لباسا كلباسه وهو حي، وإنما هي أردية ولفافات 3 تجمع على الميت. منهم من رأى كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجعل واحدا إزارا والآخر رداء ثم لفافة في آخر، يعني واحد يندار من جهة الوسط إلى أسفل إلى جهة القدمين والآخر من الوسط إلى الأعلى ثم الثالث يلف. لكن الأعجب والأحسن والأفضل هو أن يلف الميت ب3 لفافات، وهذا أستر للميت خاصة في زماننا هذا، فإن كثيرا ما يؤتى بالأكفان شفافة لا تستر الميت، ولهذا إمعانا في ستر الميت فينبغي أن تجعل 3 لفافات، يعني وحدة فوق وحدة، مقصود أن اللفافات تحط كلها في جهة واحدة، يوضع الميت في وسط لفافة الأولى فتلف. نكمل إن شاء الله تعالى في وقت لاحق. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.